جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله بقلتم يقول السائل في فصل الشتاء حين يكون الجو باردا جدا إذا عاشر الإنسان أهله ليلا وخاف من استعمال الماء هل يصلي الصبح متيمم رغم وجود الماء؟ أما إذا وجد وسيلة يسخن بها الماء عنده دفاية أو عنده نار أو عنده أي وسيلة يدفي بها الماء فإنه يجب أن يسخن الماء ويغتسل ويتوضأ. أما لو قدر أنه في مكان معدوم ما عنده أي وسيلة والماء بارد جدا والجو بارد ويخاف على نفسه فإنه يتيمم ويصلي، وإذا صار في النهار سخن الماء يغتسل ويكفي. المهم اتقوا الله ما استطعتم، ما تتساهل. نعم. يقول السائل من كان في يقول نحن الآن في المسجد النبوي هناك شخص مريض لم يستطع القيام والذهاب إلى دورة المياه، قل إذا كان حصل ذلك كيف يتيمم حيث لا يوجد في المسجد تراب؟ الإنسان الذي ما يستطيع أن يتوضأ ويخرج الوضوء يصلي في بيته ولا يتيمم، ما يجي للمسجد ويتيمم، يصلي في البيت ويتوضأ في البيت أو يصلي في المسجد القريب من البيت وليس له عذر. يعني وجوده جلوسه في الحرم لا يبيح له التيمم، لا يلزمك. صل في المسجد القريب أو في البيت إذا ما تستطيع وتتوضأ. أما تأتي المسجد النبوي وتقول إن الخروج لدورة المياه صعب وتتيمم، لا. لكن قل لو كان إنسان فيه جرح ولا بد أن يتيمم سواء في البيت أو في أي مكان، والمسجد نظيف وليس فيه غبار، تخرج إلى أبواب المسجد برا وتجد غبار في البلاط وتتيمم به. أما كبير أو مريض يبي يتيمم بحجة أنه ما يستطيع الوصول إلى دورة المياه، لا، هذا يجلس في البيت ويتوضأ ويصلي في المسجد القريب، وإذا عجز يصلي في البيت. ويقول إذا كان في الطائرة يقول أنه لا يمكنه الوضوء هل أن يتيمم على الكرسي؟ يتيمم على أرض الطائرة لأنها قد لا تخلو من غبار، الغبار الذي قد يعلق بها مع ما يأتي به الناس في نعالهم وهم يمشون، لا بد يكون في أرضها شيء من الغبار. أما الكرسي فهو نظيف ما في شيء. المهم اتقوا الله ما استطعتم، ما تخلو الطائرة أرضها من غبار ولو بسبب ما يعلق بنعال الركاب، هذا إذا لم تجد ماء. أما إذا وجد بالطائرة ماء فلا يكفي التيمم. غالبا لا تخلو من دورات المياه، هي على كل حال فيها دورات المياه، لكن هل فيها إمكانية أن تتوضأ أم لا؟ فإذا كان فيها إمكانية أن تتوضأ فلا يكفي التيمم. اتقوا الله ما استطعت. يقول السائل يقول الدولة تمنح قروضا للفلاحين بدون فائدة إلا أنها تعتمد في هذه القروض على البنوك التي تتعامل بالفوائد، هل يجوز أخذ تلك القروض للفلاحين؟ أنت إذا أخذت القرض باسم الدولة والدولة ما تأخذ عليك شيء والبنك ما يأخذ عليك شيء، إنما تسدد، أخذت 100,000 تردها 100,000، فأنت تأخذها ولا تبالي لأن الدولة هي التي منحتك وأمرتك أن تسددها كما هي من غير زيادة. أما كون البنك الذي أخذت منه هو يتعامل، الإثم عليه هو، أنت ما أعطيتهم ولا أخذوا منك زيادة. أما كونهم هم يتعاملون، الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهود الشعير ورهن درعه عند اليهودي، واليهود معروفين هم أصل الربا. يقول السائل والدتي كبيرة في السن ومريضة ولا تستطيع ركوب السيارة، هل لأحد أبنائها أن يحج عنها؟ نعم إذا ما تستطيع أبدا مستحيل مجيئها، فهذا مثل الرجل الذي قالت يا رسول الله إن أبي كبير السن ولا يستطيع الركوب على الراحلة وقد أدركته فريضة الحج أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك، هذا ما في مانع، المهم أنك تخبره بأنك ستحج عنه. يقول السائل: شخص صلى مع الإمام وفاته القيام في أحد الركعات نظرا لنعاسه في الصلاة وسلم مع الإمام، فهل عليه شيء؟ نعم إذا فاته القيام معناه فاته ركن، فلا بد أن يأتي بركعة، يأتي بركعة مكان الركعة التي فاته فيها القيام، لأن الأركان الفعلية ما يتحملها الإمام، الإمام يتحمل الأركان القولية مثل الفاتحة فاتتك، فنعم. أما ركوع أو سجود أو قيام أو قعود لا، الإمام ما يتحمل هذا، إذا فاتك منه شيء فعليك أن تأتي بركعة بدل الركعة التي فاتك منها ركن. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟ إذا تيقنت أن فيها كحول فتجنبها. يقول السائل: إذا جاءت السجدة في آخر السورة كما في سورة العلق، هل ينبغي على الإمام الركوع أم يسجد ويركع؟ إن سجد طيب، وإن ركع فقط فلا بأس، لأن السجود سجود التلاوة ليس بواجب، هو مشروع ومفضل، وينبغي للمسلم أن لا يتركه، لكن لو قدر أن الإمام ما سجد بل ركع فقط فلا حرج. يقول السائل: من هو بلعام بن باعورة وما هي قصته؟ وشو بلعام بن باعورة، من هو وما هي قصته؟ هذا لعله الذي ذكر في سورة الأعراف، أنه كان عنده علم لكنه زاغ قلبه عياذ بالله، ثم رجع عن الإيمان إلى الكفر، وكان على كل حال لا أستطيع أن أتقن قصته كاملة الآن، لكن من أراد أن يطلع عليها فيقرأ في التفاسير، لأنها ذكرت قصته ربما في روايات متعددة، وهي الذي ذكره الله في كتابه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كان عنده يقول اسمه اسم الله الأعظم، ولكن زاغ قلبه عياذ بالله وكفر بعد إسلامه، فما نفعه علمه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين بول الصبي والصبية؟ الفرق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، أما لماذا فنقول الله أعلم، سمعنا وأطعنا، وهذا البول فقط، أما غير البول فكلهم سواء، لا بد أن تغسل نجاستهم. والصبي الذي يرضع يعني ما زال في الحولين، أما إذا اعتمد على الطعام ف الكبير والصغير في هذه الحالة سواء. يقول السائل: في أحد شركات الجوال إذا شحنت الجوال نقودا يأتيك رصيد إضافي، يقول هل هذا من الربا؟ إذا كانوا هم منحوك إياه وأهدوه عليك فهذه هدية اقبلها، وأما إذا فيها حيل واحتيالات فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، كما فعلت اليهود. يقول: إذا كان المسجد تقام فيه جماعات متتالية فهل يجوز للشخص أن يتأخر عن الجماعة الأولى فيحضر في الجماعة الثانية؟ أما عمدا فلا، يتعمد يترك الجماعة الأصلية لا، إلا أن يكون له عذر شرعي. وأما إذا دخل والجماعة الأولى في التشهد الأخير وعنده يقين أن الجماعة الثانية ستقام، فإنه يصبر حتى يسلم الإمام من الجماعة الأولى ما دام أنه كان في التشهد ولم يدرك معهم ركعة، ثم يصلي مع الجماعة الثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.